عاش يعيش. أنا أعيش. نحن نعيش. أنت تعيش. أنت تعيشين. أنتما تعيشان. أنتما تعيشان. أنتم تعيشون. أنتن تعشن. هو يعيش. هي تعيش. هما يعيشان. هما تعيشان. هم يعيشون. هن يعشن.